فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. قبل الحكايات والأغنيات بنقدم التحيات وتهنئة بالأيام المباركات بحلول شهر الصوم والبركات، شهر رمضان الكريم. أعاده الله عليكم جميعا بالخير، وتقبل منكم صالح الأعمال، واستجاب سبحانه لما تسألونه من دعوات. وأول القول غنوة نادرة اتذاعت لأول مرة ليلة رؤية هلال الشهر الفضيل، وكانت موافقة ليوم 3 مايو سنة 54. هنسمع معاكو شفيق جلال في شفت القمر، الكلمات لحسن حاحة واللحن لعطية محمد، ونرجع بعدها للحكايات. سهران بأحلامي، سهران بأحلامي، من في الوجود زيه نساني آلامي، نساني آلامي. نوحي باغن وفي طلعته الحلوة، نوحي باغن وفي طلعته الحلوة، بطلعته الحلوة. هل القمر تاني، هل القمر تاني، سحر الوجود غنى لما القمر نور، والكون بقى جنة سبحانه من صور، النور على جبينه بص لي بعين، النور على جبينه وبص لي بعين، وبص لي بعيد. هل القمر تاني، هل القمر تاني، thank you. يمشي على بالي يمشي على بالي ايدي يا نار ايدي بقلبي وزالي الليلة دي عيدي ولا كانش على بالي أفرح وأشوف نور وأتهنى بزهور أفرح وأشوف نور وأتهنى بزهور وأتهنى بزهور هل القمر تاني هل القمر تاني. كانت الإذاعة المصرية بتستعد مع قرب حلول شهر رمضان المعظم بعمل مجموعة كبيرة من الأغاني على كافة الألوان لتقدم لأول مرة مع أيام وليالي الشهر الكريم. وقبل رمضان كانت الإذاعة بتحشد كل طاقتها لتقديم الجديد والجميل من الأغاني لكبار الفنانين شعراء وملحنين ومطربين، وكان بيتم الاتفاق مع الفنانين لتجهيز أعمال متميزة تستحق التقديم في هذه المناسبة، وكانت لجنة الاستماع بتجتمع يوميا عشان تنقي أفضل ما يقدم من أعمال من بين مئات النصوص والألحان اللي كانت بتعرض عليها بتسابق شديد من الفنانين. يعني كان موسم غنائي خاص كل سنة زي مسلسلات وفوازير التلفزيون دلوقتي. وفي مرة لاحظ واحد من الشعراء الغنائيين إن اللجنة رفضت كل أغانيه على مدى موسمين أو أكتر. اتغاظ جدا صاحبنا من الحكاية دي وكتب زجل بيهجو في لجنة الاستماع، ورئيسها قال فيه: أنا والعيال ضحاياك ومين يعيشنا، قاعد ولجنة معاك تشطب أغانينا يا رب تغنينا. وفي المقابل كان في أعمال بديعة بتقبل من أول نظرة زي الحب كده، هنسمع معاكم منها غنوة لبرلانتي اتذاعت لأول مرة في أول أيام شهر رمضان وكان موافق ليوم 28 فبراير سنة 1960. هنسمع برلانتي في الحق عليا، الكلمات لفؤاد الأبيض والألحان لسيد مكاوي. صحيح بحبك وحياتي حبك ويوم ما قبلك عين، لكن لإمتى هفضل أحبك، لكن لإمتى هفضل أحبك ومن بعد لبعيد الحق عليا عليا اللي بحبك. صحيح بحبك وحياتي حبك، صحيح بحبك وحياتي حبك ويوم ما قبلك عين، لكن لإمتى هفضل أحبك، لكن لإمتى هفضل أحبك ومن بعيد لبعيد الحق عليا عليا اللي بحبك. صحيح كل ليلة اسأل عليك وانت غايب عن عيني يا قلبي فاكرك مش نسيك القمر شاهد عليا كل ليلة اسأل عليك وانت غايب عن عيني يا قلبي فاكرك مش نسيك القمر شاهد عليا كل ليلة اسأل عليك وانت غايب عن عيني يا قلبي فاكرك مش نسيك وعايزني احبك واخلص في حبك وعايزني احبك واخلص في حبك ويقسى قلبك ويقسى قلبك الحق عليا عليا اللي بحبك صحيح بحبك وحياتي حبك صحيح بحبك وحياتي حبك ويوم ما قبلك عين لكن لامتى هفضل احبك لكن لامتى هفضل احبك ومن بعيد لبعيد الحق عليا عليا اللي كتير بيرد الروح كان غنوة حلوة ما بين قلبين مش قلت لي يا حبيب الروح نفضل سوا على طول حبيبين وكلام كتير بيرد الروح كان غنوة حلوة ما بين قلبين مش قلت لي يا حبيب الروح نفضل سوا على طول حبيبين وكلام كتير بيرد الروح كان غنوة حلوة ما بين قلبين وعايزني احبك واخلص في حبك وعايزني احبك واخلص في حبك ويقسى قلبك ويقسى قلبك الحق عليا عليا اللي بحبك صحيح بحبك وحياتي حبك صحيح بحبك وحياتي حبك ويوم ما قبلك عين لكن لامتى هفضل احبك لكن لامتى هفضل احبك ومن بعيد لبعيد الحق عليا عليا اللي بحبك. كانت الشيخة مديحة لسه قاعدة على سجادة الصلاة في ركن من أركان استوديو واحد بمبنى الإذاعة القديم في شارع علوي في وسط القاهرة لما نده عليها الملحن رؤوف زهني يستعجلها عشان تكمل معاه بروفة اللحن الجديد عشان ما يضيعوش وقت حجز الاستوديو. الشيخة مديحة دي هي الفنانة مديحة عبد الحليم اللي كانت طول عمرها بتواظب على أداء الصلاة في مواعيدها في أي مكان تروحه وكانت سجادة الصلاة معاها على طول وكانت بتستأذن في أي وقت بروفة أو شغل عشان تصلي وترجع تاني. المهم مديحة بدأت حياتها الفنية وهي طفلة صغيرة من خلال برامج الأطفال في الإذاعة وكانت برضو بتغني الأغاني المعروفة لكبار الفنانين ومرت الأيام وسمعها عمنا الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي بتغني غنوة من ألحانه فعجبه صوتها واستنى لما عدت مديحة مرحلة الطفولة وبقت شابة ولحن لها غنوة فات يوم من غير ما تكلمني وسمح لها كمان تغني غنوته الجميلة كل ده كان ليه، وخلى الإذاعة تشركها في حفلات الباخرة السودان اللي كانت الإذاعة بتعمل فيها حفلات كل فترة. بعد كده قدمتها الإذاعة في العديد من الأغاني، ومنها غنوة اتذاعت لأول مرة في 8 رمضان اللي كان موافق 23 فبراير سنة 1961. هنسمعها معاكم دلوقتي. الغنوة اسمها انت وانا بصوت مديحة عبد الحليم وكلمات السيد ذكري ولحن رؤوف زهني. وحبنا انت وانا وحبنا غنوة. بقدر وكل يوم عهدنا عالحب يتجدد انت وانا وحبنا انت وانا وحبنا انت وانا وحبنا غنوة. في مرة كان عمنا الأستاذ محمد الموجي مسافر بالطيارة برا مصر في شهر رمضان، وكل ما يبص من شباك الطيارة يلاقي الشمس طالعة فما يفطرش، يعلن الطيارة عن الدخول في أجواء دولة تانية وبرضه عمنا الموجي يلاقي الشمس في البلد دي لسه طالعة، بلد وراها بلد ولسه الشمس طالعة. المضيف يحاول يقنع الأستاذ الموجي: يا أستاذ موجي، التوقيتات مختلفة بين الدول ولازم هتلاقي شمس في دول كتيرة هنعدي عليها، ودلوقتي اتفضل افطر. وقت افطار مصر عدى عليه يجي ساعة ووجب الفطار، والركاب هم حواليك بيفطروا، والموجي راكب دماغه ومصر انه ما يفطرش الا لما الشمس تغيب. وصل محمد الموجي في نهاية رحلته لألمانيا وكانت الساعة بتوقيت مصر 12 نص الليل وهو لسه صايم، لحد ما وصل الاوتيل وملقاش اكل في الاوتيل في الوقت ده وندم على انه ما كلش في الطيارة وسمع كلام المضيف. نسمع بقى معاكو من ألحان محمد الموجي وأشعار فاروق شوشة ياسمين الخيام في يا غائبا لا يغيب. سنة 1951 كان أستاذنا كارم محمود في رحلة فنية لبنان، وبعد أسبوعين من العمل المتواصل كل ليلة على مسارح بيروت تعب من كتر الشغل والسهر، وصوته بدأ يتنبح من كتر الغنى في الحفلات، وحس أنه مش قادر يكمل ولازم يرتاح. بس المشكلة أنه كان متفق على إحياء حفلة كبيرة ضمن برنامجه في لبنان، وكان قابض العربون. ولما جه وقت الحفلة دي حس كارم أنه مش قادر فعلا يغني ومش قادر يحيي الحفل، وإلا هيتسبب في ضرر كبير لحنجرته، وكمان صوته مش هيبقى بالحلاوة اللي الناس عارفاها عنه. لكن إزاي هيعتذر لصاحب الحفلة دي اللي كان من علية القوم في بيروت وكان له عصبة كبيرة وغرور أكبر؟ فكر كارم شوية وراح باعت للراجل واحد يبلغه إن كارم مريض ويرجع له العربون اللي دفعه له. بس صاحبنا صاحب الحفلة ما اقتنعش بالحكاية دي، وخلى رجالته يضربوا مرسال كارم محمود علقة موت. وصل خبر العلقة دي لكارم وهو في الفندق، قام جري لما حكته في الشنط ويا فكيك هربان زوغان لأحد الجبال القريبة من بيروت عشان يستخبى في فندق تاني هناك. المهم ومن حسن حظ كارم انه بعد ما ساب الفندق بربع ساعة جت رجالة الراجل صاحب الحفلة بربطة المعلم على باب الفندق ومعهم ترسانة من الأسلحة والعصي عشان يمسكوا كارم أول ما يحاول يخرج من الفندق، وفضلوا واقفين على باب الفندق من المغرب لنص الليل لحد ما فقدوا الأمل في رجوع كارم، واتصلوا بمعلمهم اللي قال لهم هيروح مننا فين، سيبوا الفندق وتعالوا. وفعلا سابوا الفندق وراحوا لمعلمهم، وساعتين ومع الساعات الأولى من الصباح كان عم كارم سايب فندق الجبل وحازم شنطته وجري على مطار بيروت، وكان في أول طيارة مغادرة بيروت للقاهرة. ودلوقتي هنسمع معاكو غنوة اتذاعت لأول مرة في 15 رمضان، وكان موافق ل 24 مارس سنة 1959. الغنوة اسمها الفضل لله ولابويا، هنسمعها بصوت كارم وبكلمات علي الفقي ولحن أحمد صدقي. Yeah. في مصير أمري واتمناني وصور الغيب بخياله وصور الغيب بخياله وسبق عمري قبل أواني وعش بروحه مع الأحلام وتصور الأمان البسام يا رب خليني أبويا في الدنيا أنا وأختي وأخويا وإزاي أجازي اللي رعاني وبإيه أجازي بإيه أجازي إزاي أجازي اللي رعاني على أفضانه وبإيه أجازي اللي وهب عمره عشاني ووهب ماله ما ضعفش عليه العطف والحب الصافي والتضحية حلاقيهم فين إلا في رضا قلبه الوافي إلا في رضا قلبه الوافي اللي عليا ما لقيت ضامين يا رب خليلي أبويا في الدنيا أنا وأختي وأخويا يا رب خليلي أبويا في الدنيا أنا وأختي وأخويا وإزاي أجازي اللي رعاني وبإيه أجازي بإيه أجازي إزاي أجازي اللي رعاني على أفضانه انتهى عبد اللطيف التلباني من دراسة الثانوية وقدم أوراقه لأكتر من كلية ومعهد عشان يرضي طموحه هو والأسرة في إنه يكون جامعي ويتخرج ويبقى له مستقبل مضمون، بس المفاجأة إنه قبل في كلية الحقوق جامعة اسكندرية وفي معهد المعلمين في بورسعيد. وفي الليلة اللي عرف فيها إنه اتقبل في المكانين دول فضل سهران الآن حيران يا ترى يدرس في أي مكان من دول، طب يا ترى يتخرج محامي ولا مدرس، طب يا ترى العيشة أحسن في اسكندرية ولا في بورسعيد، طب حقدر أسيب الشرقية وعيلتي واتغرب؟ أسئلة كتيرة من النوع ده كانت في دماغ عبد اللطيف التلباني، وفي النهاية قرر يعمل قرعة بين اسكندرية وبورسعيد، وجات القرعة على اسكندرية. في حقوق اسكندرية بدأت مواهب عبد اللطيف التلباني كمطرب تظهر وتبان، وحبة حبة اشتهر في الكلية وبقى يغني في كل الحفلات الجامعية لحد ما سمعه الأستاذ حافظ عبد الوهاب مدير إذاعة اسكندرية في حفلة من حفلات الجامعة فطلبه عشان يغني في إذاعة اسكندرية، وكانت بداية رحلته مع هذه الإذاعة اللي غنى فيها 70 غنوة قبل ما يطلبه الأستاذ جلال معوض عشان يغني في حفل أضواء المدينة لحن للأستاذ محمد الموجي، ودي كانت بداية عبد اللطيف التلباني مع الاعتماد كمطرب في إذاعة القاهرة. في غنوة لعبد اللطيف التلباني اتذاعت لأول مرة في 5 رمضان الموافق للعاشر من فبراير من عام 1962. الغنوة اسمها أجمل عيون، وحيغنيها بعيون خضراء عبد اللطيف التلباني بكلمات موسى محفوظ ولحن الملحن السكندري محمد غنيم. أجمل عيون كحيلة وقلبي حب، أنا شفت أحلى رموش طويلة وأغلى حب، أنا شفت دنيا ما حد شافها، أنا شفت جنة الربيع وصفها، وده كله شفته في يوم وليلة وقلت أحب وقلت أحب. يا ليل يا غنوة يا لحن جميل، غني لي غنوة غنوة غنوة علشان مع حبيبي يا ليل، والدنيا حلوة حلوة حلوة، جرح اللي كان مش لاقي طبيب أنا الأوان يرتاح ويطيب، وبقيت في دنيا الحب سعيد، وفرحت لما بقالي حبيب، وده كله شفته في يوم وليلة وقلت أحب وقلت أحب. أنا شفت أجمل عيون كحيلة وقلبي حب، أنا شفت أحلى رموش طويلة وأغلى حب، أنا شفت دنيا ما حد شافها، أنا شفت جنة الربيع وصفها، وده كله شفته في يوم وليلة وقلت أحب وقلت أحب. نامت جروحي ومر الليل ما أحلى غنوة وأجمل عود، وعرفت إن الحب جميل يتهنى بيه قلبي الموعود، يا قلبي غني وقول على الحب مادام عرفت يا قلبي الحب، واللي ما حبش قوله يحب علشان يعيش متهني القلب. أنا شفت أجمل عيون كحيلة وقلبي حب، أنا شفت أحلى رموش طويلة وأغلى حب، أنا شفت دنيا ما حد شافها، أنا شفت جنة الربيع وصفها، وده كله شفته في يوم وليلة وقلت أحب وقلت أحب. عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل الحلقات موجودة هناك للي يحب يسمعها. هرب رياض وهو عنده 10 سنين من المدرسة، وهو مصر انه ما يرجعهاش تاني، ومصر اكتر انه يعيش في محراب النغم والموسيقى، واضطر والده انه يوافق على قرار رياض، لانه كان عارف ان رياض عصبي جدا، خاصة لو حد ارغمه يذاكر او يمسك ورقة وقلم، لدرجة ان رياض كان بيحس بدوخة لو حد ارغمه على المذاكرة. عشان كده في طبيب نصح الوالد ان وجود رياض في المدرسة خطر على صحته العصبية والنفسية. عمنا رياض، وهو رياض الصنباطي طبعا، اتبسط جدا من حكاية الدكتور دي، وقال في نفسه بركة يا جامع. وفعلا مرجعش المدرسة، وبدأ يندمج في وسط الفنانين اللي كان والده مندمج فيه بصفته من عشاق ومحترفي العزف والموسيقى والطرب والمعروفين في فرسكور والمنصورة والبلاد اللي جنبهم. وكان الوالد في الوقت نفسه المثل الأعلى لرياض. اتعلم رياض الصنباط العزف على العود لحد ما بقى عواد ماهر جدا جدا في 3 سنين، فانضم بعدها لتخت والده، وكان بيحيي معاه الأفراح والحفلات والسهرات لحد ما تعرف واشتهر، فقرر انه ينزل على مصر او القاهرة يعني، عشان يبدأ مشوار مع المجد والشهرة، ملحنا عبقريا ومغنيا وعازفا مبهرا على آلة العود. نسمع مع بعض غنوة اتذاعت لأول مرة في ليلة القدر يوم 27 رمضان الموافق لسبعة ديسمبر عام 1969. هنسمع أمة الروح من كلمات محمد علي أحمد ولحن رياض الصنباطي وغناء سعاد محمد. سمع الله للذي حمد الله. مستمعينا، حنقدم في نهاية كل حلقة في شهر رمضان أسجال كتبها بيرم التونسي للمسحراتي، اتقدمت في منتصف الخمسينيات وغناها باقة من نجوم الطرب زي محمد أنديل ومحمد عبد المطلب وكارم محمود وأحمد عبد القادر وعباس البليدي. بس الليلة حنسمع المسحراتي بصوت أحمد عبد الله وكلمات بيرم التونسي وألحان عباس البليدي. يا مؤمنين سبحوا الله، يا مؤمنين